وأشهد أن لا إله إلا الله وأنهى النهى في صبحه وبياته لله عما لا يليق بذاته وأزجره عن درك التفكر فيه وليك دائما في شكل مخلوقاته هو أول هو آخر هو واحد في ذاته أفعاله وصفاته لم يتخذ ولدا وصاحبة ولم يولد تعالى الله في سبحاته فالكل مفتقر إليه وحادث وهو الغني بنص مقتضياته سبحانه سبحانه لا أسأل عنه بأين ولا أقول في حق ذاته متى ولا مما ولا لعلة ما ولا إلى ما من قال أين فقد بوأه ومن بوأه فقد شبهه ومن شبهه فقد بعضه ومن بعضه فقد جزأه ومن جزأه فقد حده ومن حده فقد جسمه ومن جسمه فقد ضل ضلالا بعيدا سبحانه صلى على الحبيب وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وكنزنا وعزنا وفخرنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه عدد خلقك وزينة عرشك ومداد كلماتك ملء السماوات والأرض وملء كل شيء بعد أما بعد السادة الحضور السادة المسؤولون والعلماء الأكابر طلاب العلم الحضور من جميع الأصقاع أقول لكم سلام عليكم في حالة القرب والبعد سلام به ينجلي كل كرب سلام مع تحية بلا حد سلام به تنتهي غاية الود السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن الآن ما زلنا نستنشق ري عبق ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل الأول منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى هذه البسيطة إلى أن تقوم الساعة وكذلك هو الرجل الأول عند عرصات القيامة فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا مطمئنهم إذا خافوا الكرامة والمفاتيح بيدي آدم فمن دونه تحت لواء يومئذ صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب اللهم صل وسلم عليه ما هبت النسائم وما ناحت على أيك الحمائم عذرا رسول الله إن قصرت وصفا فإن جمالكم لن يوصفا صلوا على الحبيب عذرا رسول الله إن قصرت وصفا فإن جمالكم لن يوصفا تالله لو جد العباغر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا تالله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى يكفيه لقيا في السماوات العلا وبرؤية المولى الجليل تشرفا يكفيه لقيا يكفيه لقيا في السماوات العلا وبرؤية المولى الجليل تشرفا يكفيه أن البدر يخسف نوره ونور جماله لن يوصفا صلى عليك الله يا عالم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على أيك الحمائم اللهم صل على سيدنا محمد عين الوجود وسر الكائنات وعروس المملكة ذي المفاخر التي جلت عن العد والإحصاء ذي المقام المحمود والحوض المورود والوسيلة العظمى دنيا وأخرى وملجأ الخلائق كلهم وإليه يهرعون حين تشتد الأهوال وتمتد أزمتها ويتبرأ من الشفاعة ويهتم بأنفسهم أكابر الرسل والأنبياء فصلى الله عليه من نبي ألقت إليه المحاسن والمفاخر كلها مقاليدها فسمى على أعلى منصتها بحيث لا مطمع لمخلوق على العموم في نيل تلك الرتبة العلياء. أما بعد فحي الله سبحانه وتعالى هذه الوجوه النيرة وزكى الأنفس وشرح الصدور وجمعنا الله وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته مستقر رحمته. في البدء الشكر أجزله للإخوة المنظمين لهذا الاحتفاء الذي أقيم تشريفا وتبجيلا وتكريما وتعظيما لسيدنا وحبيبنا وتاج رؤوسنا وقرة أعيننا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي حاز المفاخر الدنيوية والأخروية على إحسانهم الظن بي إني أنفع في شيء والله أعلم بي منهم. فأقول للإخوة الذين قدموني فقد ورطتموني فأنا بين الفحول من المشايخ والعلماء كابن اللبون، وابن اللبون لا ظهر يركب ولا ضرع يحلب. ونحن والوفد القادم إلى هذا المكان المبارك الطيب أتينا لنستفيد ممن نثق بعلمهم وتقواهم ألا وهو العارف بالله مولانا الشيخ الدكتور أحمد محمد داود يوسف، عندما قال الحق إنه لقول رسول كريم، قال ابن كثير أي عند مرسله ذي قوة عند ذي العرش مكين، أن سيدنا جبريل رفيع المكانة متمكن المنزلة، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع في الملأ الأعلى ثم أمين، بعد ذلك عند سدرة المنتهى يقول للحبيب تقدم يا محمد، فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أو في هذا المقام يفارق الخليل خليله. حكى هذه الواقعة الحق عز وجل في سورة الصفات وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ده خلاص أنا مقامي. ومعروف أن النبي كان مربوع القامة، كان مربوع القامة، ففي هذا المقام يقول للنبي تقدم، أنا لو تقدمت احترقت وأنت تخترق. النبي يخترق وجبريل يحترق، انظر إلى هذه العظمة. سيدنا جبريل الذي له 600 جناح وكل جناح مسيرة 500 عام عند سدرة المنتهى يقول للنبي تقدم يا محمد. ذكر المادح وقال عند السدرة وقف خلاصي جبريل، قال ده شيئا قاسي، ده شيئا شنو قاسي. مهما وصفنا بالجمال نبينا يبقى الجمال بوصفه يتجمل قد حار قلبي في بهاء رياضه والروح في عذباته تتذلل لو عشت عمري في المدينة خادما لا يكتفي قلبي ولا يتملل بل يرتقي جاها بخدمة سيد بنعاله يرجو المحب ويكلل النبي فإذا نطقت فناعت لجلاله وإذا سكبت فحزنه أتخيل إن قيل شمس قلت نور للدنا أو قيل بدر قلت أحمد أجمل يا حبذا النبي يا حبذا النبي يا حبذا لو كنت في أيامه قبلت يمناه كما هم قبلوا رباه رباه بعد الموت أنبغنا به لما نوارى في التراب ونسأل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم. فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من سميم هذا الدين، لأن التعظيم هو عبارة عن بيان قدر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا في كتابه العزيز، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه الآية أن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى إنها من تقوى القلوب. ولكن ممكن نسأل نقول: ما هي هذه الشعائر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية ويقول إنها تجلب التقوى في القلب؟ والتقوى هي أساس كل شيء، وتعظيم الشعائر هو الذي يقرز التقوى في قلب الإنسان المسلم المؤمن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي هذه الشعائر وما هي التقوى؟ أولا، التقوى هي وصية الله تبارك وتعالى ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية من رب العز تبارك وتعالى. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى العباد الذين آمنوا به ربا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم غاية المحبة لأنهم استجابوا لله ولرسوله. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى يود أن يوصيهم بفتش أنفى أشياء وأعلى أشياء وأنقى أشياء حتى ما ربنا سبحانه وتعالى يوصيهم إليها. عشان كده ربنا قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم. التفسير: أن اتقوا الله، تقويه وصية الله سبحانه وتعالى. وإنما نرجع إلى حديث إرباط بن سارية الذي وعظهم رسول صلى الله عليه وسلم فيه: موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. إذن التقوى هي أساس كل شيء، هي وصية الله تبارك وتعالى ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي الأشياء التي تجلب لك التقوى في قلبك؟ هي تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. ولكن لما نعرف حتى الآن ما هي هذه الشعائر، إذا كان عظمت ربنا سبحانه وتعالى يجلب لك التقوى ويغرس لك التقوى في قلبك. لما نعرف هذه الشعائر حتى الآن، وربنا سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: ومن يعظم حرمات الله ذلك من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. إذن تقوى الله سبحانه وتعالى واحترام، يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، هو بيجلب التقوى في القلب. إذن ما هي الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنها تأتي وتجلب القلوب، تجلب المحبة في القلوب؟ ربنا بيّن لنا، الله قال شنو: إن الصفا والمروة من شعائر الله. اتضح على ان ربنا سبحانه وتعالى قال لك: كان عزمت هجر، ربنا بيجيب لك تقوى في قلبك. خليك من النبي عليه الصلاة والسلام، وخليك من الاولياء، وخليك من الصالحين، وخليك من العلماء، وخليك من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. هجر كان عزمت، الله قال لك بيجيب لك تقوى في قلبك. هجر بس، لان ربنا قال شنو: ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ربنا ما بين لنا، لكن القرآن يأتي يفسر بعضه البعض، اللي يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. يبقى شعائر الله سبحانه وتعالى التي تجلب المحبة وتجلب التقوى في القلب هي تعظيم الهجر. وما بالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين إذا كان عظمت ماله، لأن تعظيم ما عظم الله سبحانه وتعالى من تعظيم الباري جل جلاله. انتبهنا يا أخوانا شديد، الحجر الله قال لك كان عظمته بيجيب لك تقوى في قلبك. وليه الحجر ده ماله بيجيب لك تقوى في قلبك؟ كان عظمته عشان الله قال لك تعظم، وعشان كده كان عظمت الحجر ده، عظمت الله سبحانه وتعالى. يعني نحن ما جينا في النبي عليه الصلاة والسلام ولا في الحضرة المحمدية، لا أبدا، حجر بس الله قال لك عظمت، ربنا بيجيب لك تقوى في قلبك، خليك من النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي إبليس اللعين ده، أنت عارف مشكلته شنو مع رب العزة تبارك وتعالى؟ بقى ملعون. أي زول داري يقرأ يا أخوانا اللي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مشكلته شنو مع رب العزة تبارك وتعالى؟ الله عنده أب من عبيد ومخلوق من مخلوقاته، الله قال له يا أخي تعظم، وقال ما بعظم، ودي مشكلته بس مع رب العزة تبارك وتعالى. الإبليس اللعين مشكلته مع ربنا سبحانه وتعالى، ليه ربنا جعله ملعون ومطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ عشان ما عظم مخلوق ربنا سبحانه وتعالى قال له ويعظمه، عشان كل ربنا جعله ملعون. مشى حنين معه 12,000، يوم مشى تبوك معه 70,000، يوم وقف بحجة الوداع في السنة التي انتقل فيها لأجوار الله عز وجل معه 114,000 كلهم صحابة. يبقى هكذا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى أداه هذا، وربنا أداه هذا الكم، قال أنا أكثر الأنبياء تبعا، ثم قال فضلت على الأنبياء، مش عليكم إتتما مع أنبياء، فضلت على الأنبياء بست، أتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجئلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. الحديث في مسلم. يمدح النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بنفسه، ثم يقول في حديث البخاري والموطأ وأيكم مثلي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، ثم يقول ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ثم يقول أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وقال أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا يئسوا، لواء الحمد بيدي، فما من نبي آدم فمن دونه إلا تحت لوائي. ده مسلم فوق، وأنه مدح نفسه بنفسه. ووين امدحوني؟ امدحوني في القصة المعروفة بتاع حديث سيدنا الحسان بن ثابت، لا من المشركين قالوا ما قالوا من الشعر ضد الإسلام والمسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرد عليهم، وقال لسيدنا حسان قول، فصعد المنبر بين يديه كما في صحيح مسلم، باب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت، قال هجوت محمدا فعجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا حنيفا، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، ثكلت بنيتي إن لم تروها، تثير النقع في كنفي كداء، يبارين الأعنة مسعدات، على أكتافها الأصل الظماء، تظل جيادنا متمطرات، تلطمهن بالخمر النساء، فإن أعرضتم وأن اعتمرنا، وكان الفتح وانقشع اللقاء، وإلا فاصبروا لدراب يوم يعز الله فيه من يشاء، وقال الله قد أرسلت عبدا رسول الحق ليس به خفاء، وقال الله قد سرت جندا هم الأنصار أردتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فمن يهجو رسول الله فيكم وينصره ويمدهه سواء، وجبريل الرسول القدس فينا وروح القدس ليس له كفاء، فقال صلى الله عليه وسلم حجاهم حسان فشفى واشتفى. دي سنة عمرية، أما السنة الإقرارية لا تحصى، من ذلك قول سيدنا حسان بن ثابت أقر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد فضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد فشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فلاح نحمد. كذا في روض العنف للإمام الصحيلي شرح السيرة النبوية لابن هشام. يلا عشان كده بنمدح النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هذا المديح ده عشان كده بنسني به. ثم البيعارض يقول ما بيحتفل يعترض يقول الناس بيمده النبي عليه الصلاة والسلام بيرقصوا ونحن بنذكر نقول إنت واحد من اثنين إما أن يكون ما قريت يكون ما بتعرف وإما أن تكون قريت وإنت معاند لكن تعاند من؟ تعاند صاحب الرسالة؟ لو عاندت صاحب الرسالة إنت دخلت بين يدي تقدمت بين يدي الله ورسوله وربنا نهاك عن ذلك. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الرقص من أجل فرح برسول الله صلى الله عليه وسلم جائز شرعا فشنو جائز شرعا نحن بنقول جائز الناس اللي قالوا ما جائز ما يقدر يجيبوا لحد ما تقوم الساعة دليل على أنه ما جائز لأنه صاحب الرسالة واحد بس فقط هو اللي قال جائز وصوى قدام وأقره. روى الإمام أحمد بن حنبل في المسند بإسناد على شرط مسلم عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون ويقولون محمد عبد صالح محمد عبد صالح محمد عبد صالح. ما تبقى زيهم زي ابقى زي الناس اللي أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا حسان بن ثابت عنده ديوان سيدنا كعب بن مالك عنده ديوان يحيى الصرصري عنده ديوان الوتري عنده ديوان الوزير الفازازي عنده ديوان برع اليماني قبل 700 سنة عنده ديوان برع السوداني عنده دواوين ود السعد في السودان عنده دواوين وإلا عندك حياتي عنده دواوين. أين ديوانك الذي تمدح به النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما عندك. طيب لو ما عندك ما في مانع لكن على الأقل تجعل أن البيمدح ده ما تجعله مبتدئ ولا مخالف للشريعة سني 100% ولا فرق ما فيها وما بتحارب ما يجوز أنك تحارب متح النبي عليه الصلاة والسلام لأنك لو حاربت متح النبي عليه الصلاة والسلام بتحارب حاجة النبي عليه الصلاة والسلام قال سووها بتحارب حاجة نسلم قال ولكن قولوا عبد الله ورسوله. هكذا إخوة الإيمان يبقى ما بنستطيع أن نحارب هذا المدح وبنذكر الإخوان اللي بيروا أن مدح النبي عليه الصلاة والسلام ما جائز نقول لهم لو إنتوا دارين تتقربوا بمنع الناس من مدح النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة بتلقوا فوق أجر. أول حاجة منع الناس من مدح النبي عليه الصلاة والسلام بتلقوا بوراه إثم ولو تحركت أي حركة بتبقى مرتد لأنك بتعارض القرآن والسنة تبقى مرتد جهارا نهارا. لكن الشيء اللي بنصحك له عشان تعمله ويمكن تبقى بوراه أجر هو شنو؟ داك ابن عبد الهادي إذا كان البوصيري مدح النبي عليه الصلاة والسلام ابن عبد الهادي أمل له كتاب وسماه الأقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ذاكر فوقه زي 2000 بيت في مدح ابن تيمية. نحارب مدح ابن تيمية لكن ما نحارب مدح النبي عليه الصلاة والسلام لو حاربت كده بتلقى أجر. لكن من العجائب والغرائب كون نمدح ابن تيمية ب2000 بيت وتمنع من مدح النبي عليه الصلاة والسلام تبقى دي جريمة كبيرة خلاص. لو دائرة التقرب إلى الله عز وجل حارب هذا لأنه إنت مدحت يعني وضعت المدح في غير موضعه. هذا من هذا الباب. ثم هذا المدح قالوا إنتوا بتبالغوا فوقه لأنه في مدحكم للنبي عليه الصلاة والسلام بتقول النبي عليه السلام شمس وقمر ونور وغير ذلك. يا أخي أشياء نحن قلنا فرقنا منها النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الشمس أفضل من القمر أفضل من النجوم أفضل من سائر خلق الله عز وجل. دي عقيدة ندين الله عز وجل بها وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فملء عن الشقاق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق. الكلام اللي بيقولوا أنه نحن بالغنا فوقه قالوه الصحابة رضوان الله عليهم. روى الإمام البخاري في الصحيح أن سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قيل له سف لنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيته رأيت الشمس طالعة. جابر بن سمرة يقول فجعلت أنظر إلى القمر مرة وإلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فلوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر. ليلة الصحابة ما بالغنا كان في مبالغة تدار تنسب المبالغة إلى الصحابة رضوان الله عليهم. كل ذلك جائز إخوة الإيمان. أما بهيشنو الأقوال التي تقال ثم كتاب المولد عبارة عن كراسة بتقرأ في 40 دقيقة بتدي خلاصة السيرة ذكرناها قبيل ولد في سنة كذا وسنة كذا وسنة كذا كان كذا تسلسل التاريخ ثم تديك شيء من الخصائص. من خصائصه ربنا سبحانه وتعالى جعل في الغبر يسأل عنه كم مت يقال لك من ربك ومن نبيك. الأمم السابقة ما سألوهم من ربك يقول آدم نبي ما في، من ربك نوح النبي ما في، من ربك إبراهيم نبي ما في، من ربك موسى نبي ما في، إلا في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في الصحيح أن السيدة عسماء رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب شك الراوي من فتنة المسيح الدجال، يقال للإنسان ما تقول فيه هذا الرجل الذي بعث فيكم يوم يوم في الغبر في الحياة البرزخية تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام. كتاب المولد يديك الخصائص الزيدي. من خصائصه ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما في واحد من الأنبياء كان يصلى عليه صلى الله عليه وعلى آل بيته إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. أما كما صليت على إبراهيم كما جعلت فضلك، أما الله وملائكته يصلون عليه إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تختم بالدعاء بعد ما تذكر لك صفة النبي عليه الصلاة والسلام. دي هي الأقوال. وعما الأفعال هو هذا الاجتماع، أنا دعيتك وإنت جيت. الدعوة كونك توجه دعوة لواحد من الإخوان المسلمين يجي يحضروا مستحبة، والزول الدعوه كون يحضر واجب مستحب. النبي عليه الصلاة والسلام من حديه يقول لو أهدي إلي كراعا لقبلت، ولو دعيت إلى كراء أو زراء لعجبت. الحديث في الصحيح. وكراع بس بتاعت الغنم دي لو عملت لك كوارق ودعيتني أنا بجي، ولو أحديت لي هدية قال أنا بقبل هذه الهدية. شان كده شنو كونك تدعو واحد من المسلمين مستحب. وأما هو لو دعوه كونه يجي كان ما في مانع شرعي، إجابة الدعوة واجبة. في حديث مسلم حق المسلم على المسلم 5 وفي رواية 6 ومنها وإذا دعاك دعوة الخير فعجبه. كونه اجتمعنا تلونا وقرانا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دي دعوة الخير ولا ما دعوة الخير؟ دي دعوة الخير. عشان كده شنو إجابتها ما له واجبة، داء المقرر في السنة النبوية. دي هي الأفعال. ثم النية التي تقصد. ما في زول جاء إلا وهو يتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى. يا أخوانا كلنا جينا متعرضين، إن لأيام دهركم إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. العبيد جملة Thank you.